فهنا العلم ايه؟ شمول، شمول. لتعلموا اللام للتعليم، لان الله تعالى قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. قد خلق الله هذه السماوات السبع والارضين السبع وعلمنا بذلك لنعلم انه على كل شيء قدير. والقدره وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز، ده معنى قدرة. يبقى قدرة تمكن، عنده قدرة على الفعل، يعني عنده تمكن على الفعل من غير عجز، فهو على كل شيء قدير. يقدر على إيجاد المعلوم وعلى إعدام الموجود، فالسماوات والأرض كانت معلومة فخلقها الله عز وجل وأوجدها على هذا النظام البديع. لذلك قال سبحانه: بديع السماوات والأرض، يعني مبدعهما وموجدهما على غير مثال سبق. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، بكل شيء استغراق، الصغير والكبير، والمتعلق بفعله أو بفعل عباده، والماضي واللاحق والحاضر، كل ذلك قد أحاط به سبحانه وتعالى علما. وذكر الله عز وجل العلم والقدرة بعد الخلق لأن الخلق لا يتم إلا بعلم وقدرة. دلالة الخلق على العلم والقدرة من باب دلالة التلازم، زي ما قلنا، يعني ما نقول إن الاسم الخالق يتضمن صفة الخلق، يبقى اسم الخالق دل على صفة الخلق بالتضمن، دل على صفة العلم والقدرة باللازم، باللازم. يبقى هنا لأن من خلق لا بد أن يكون عليما قديرا سبحانه وتعالى. وقد سبق أن دلالة الأسماء على الصفات ثلاثة أنواع، اللي قلنا اللي هو إيه؟ التطابق والتضمن والتلازم. تنبيه: ذكر في تفسير الجلالين عفى الله عنا وعنه، تفسير الجلالين ده زبدة التفسير، تفسير الجلالين على وجازته زبدة التفسير، لكن فيه أخطاء في باب الأسماء والصفات، زي الكتاب التفسير بتاع الشيخ قطاوي اللي هو التفسير المصري الذي يوزع على طلبة المدارس في الصف الأول الثاني. هذا الكتاب طبعا أظهر العقيدة فيه أشعري، موجود فيه عقيدة موجودة فيه، يعني الذي يقرأ هذا التفسير يقرأه على حد، يعني مش أي حد يقرأ منه، الذي يقرأ منه الذي يكون على علم. فإذا كنت على علم وتعرف العقيدة الصحيحة من العقيدة الباطلة فلا بأس تقرأ فيه. أما إذا كنت لا تقرأ فيه، إذا كنت لا تعلم، فاقرأ في تفسير آخر. وننبه أيضا على عدم وضعه في المساجد، لأن وضع المصحف في المسجد هكذا، فتجد أي أحد يأخذ ويقرأ، فعموم الناس عندما يأتي بهذا الكتاب ويقرأه وهو لا يعلم العقيدة الصحيحة فسيقع في معتقد ضال. يقول: ذكر في تفسير الجلالين عفى الله عنا وعنه في آخر سورة المائدة ما نصوه: وخص العقل ذاته فليس عليها القادر. يعني هنا إيه؟ يقول إن العقل، إن ذات ربنا سبحانه وتعالى ليس عليها بقادر. ونحن نناقش هذا الكلام من وجهين. الوجه الأول أنه لا حكم للعقل فيما يتعلق بذات الله وصفاته، العقل ليس له دخل في ذلك، لأن الله تعالى غيب، الله تعالى غيب، ولم يره أحد ليصفه لنا. أما أن يقول بعقل أن الله واجب عليه كذا ولا يجب عليه كذا، وأن هذا الوصف يجوز أن يتصف به وهذا الوصف لا يجوز أن يتصف به أو يمكن الاتصاف به وهذا يستحيل الوصف به، فنقول لا دخل للعقل في ذلك، وإنما